السابقون السابقون والسابقون السابقون وقليل من الآخرين على سرر موضونة على والسابقون السابقون أولئك المقربون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين ثلة من الأولين وقليل من وقليل من الآخرين على سرر موضون على متقابلين

وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون وفرش مرفوع إنا أنشأناهن إنشاء فجاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أأنتم أشد خلقا أم السماء بني رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دقاء أخرج منها ماء الجنة هي المأوى